إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان ومرحبا بأحبتي مشاهدي قناة البصيرة الفضائية وكذلك مرحبا بالمتواجدين معنا في الغرفة الصوتية لنور الوحيين نحاول في هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى من خلال البث المباشر الذي يتابعنا فيه الحاضرون في الغرفة الصوتية وكذلك المشاهدين في قناة البصيرة الفضائية محاضرة في شرح دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة والكتاب يمكن الحصول عليه من الرابط اللي موجود في الغرفة الصوتية نزلوا الكتاب عن طريق الموقع نسخة إلكترونية مجانية لطلبة العلم الحاضرين في الغرفة الصوتية وكذلك يستطيع إن شاء الله اللي معهم الكتاب إن هم يتابعونا. في المحاضرة الماضية كنا نتحدث عن معرفة الحق سبحانه وتعالى وطريق المعرفة بالله هل هي معرفة عقلية ولا معرفة نقلية والعلاقة بين العقل والنقل فبدأنا بالحديث عن العقل البشري والحديث عن حدود المعرفة بالعقل وتعرفنا ما هو العقل وأيضا تعرفنا على ماهية العقل وأين يوجد والغاية الرئيسية من وجود العقل وكلمنا عن هذه المسألة بشيء من التفصيل النهاردة إن شاء الله عز وجل سوف نتحدث عن حدود المعرفة بالعقل ونتحدث عن قضية أقصى ما يمكن أن يصل إليه العقل من معرفة لأن صحيح أن بعض الناس يقول الإنسان عنده طاقات وعنده قوة عجيبة موجودة في الإنسان لكن لا ننسى أن هذه القوة وهذه الحدود حدود مقيدة وليست مطلقة يعني العلم اللي هيحصل الإنسان بالعقل علم مقيد مهما كان شأنه صحيح هو يستطيع أن يصل إلى عالم الشهادة والحديث عن النظر في الأسباب ومقارنة الأسباب والتعرف على النتائج من خلال أسبابها والتعرف على المعلولات من خلال عللها هذا ربنا سبحانه وتعالى جعل العقل مربوطا بهذه القضايا حتى سمي العقل عقلا من ربط والربط بين الأسباب، الربط بين السبب والنتيجة، والربط بين النتيجة وسببها. فالإنسان من خلال الربط بين السبب والنتيجة يستطيع أن يتعرف على الأشياء ويتوقع حدوثها من خلال دلالات الالتزام، كما سنرى وسنتعرف على أنواع الدلالات بإذن رب العزة والجلال. فإيه هي حدود المعرفة بالعقل؟ يعني الأول في تعريف العقل، عرفنا العقل غريزة وضعها الله عز وجل. إحنا معانا اللي في الغرفة الصوتية يرجعوا اللي حضروا المرة اللي فاتت إن شاء الله عز وجل، إن العقل غريزة وضعها الله عز وجل في قلوب الممتحنين من عباده، يعرف بأفعاله لا نعرف كيفيته، نتعرف على وجوده من خلال فعل الإنسان في ظاهر البدن. هذا ما عرفناه من حقيقة العقل وماهيته. أيضا تعرفنا على الغاية الرئيسية من وجود العقل، أن يميز الإنسان بين ما ينفعه وما يضره. النهاردة هنبدأ إن شاء الله عز وجل بسؤال: ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ ده السؤال اللي هنبدأ به إن شاء الله عز وجل. ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ حدود المعرفة بالعقل هي المعرفة حدودها ما يقع تحت مدارك الإنسان من معلومات يدركها بحواسه الخمس، وما ينشأ في العقل الموجود في القلب من علم ينتج عن النظر في عالم الشهادة، وذلك بفهم دلالة الأسباب على نتائجها. خلينا نقف وقفة عند هذه الجزئية. ما يقع تحت مدارك الإنسان من معلومات يدركها بحواسه الخمس. احنا لما ضربنا مثل وقلنا ان جهاز الإدراك في الإنسان يشبه مثلا، ولله المثل الأعلى، يشبه كمبيوتر مكون من عدة أجزاء رئيسية، أهمها العقل الإلكتروني اللي موجود داخل الجهاز اللي هو المعالج أو البروسيسور، وأيضا وسائل إدخال المعلومة من خلال الشاشة أو الكيبورد اللي هي لوحة المفاتيح أو الماوس أو الفارة، والهارد ديسك اللي بتخزن عليه المعلومات. هذه أساسيات في جهاز الإدراك اللي هو مسمى بالكمبيوتر بالنسبة للكمبيوتر اللي موجود الآن. فطبعا لما نقول إن كمبيوتر هيشتغل من غير هارد ديسك صعبة دي، كمبيوتر هيشتغل من غير معالج صعبة، كمبيوتر هيشتغل من غير وسيلة إدخال للمعلومات عن طريق الكيبورد أو الشاشة اللي بتعرض فيها المادة برضو صعبة، ما يبقاش في كمبيوتر. إذا كان ده حال الجهاز المدرك الآن اللي هو ما كانش موجود فيما سبق، يعني دي من إنجازات البشرية قضية صناعة الكمبيوتر صراحة يعني، ودي من إنجازات صناعة العقل البشري. إذا كان ده صناعة مخلوق لمخلوق، فما بالنا بصناعة الخالق للمخلوق. الجهاز الإدراكي عندنا مكون من عدة أشياء أساسية. العقل محل القلب، والعقل ده قلنا زي العقل الإلكتروني بالنسبة للإنسان بالنسبة للكمبيوتر يعني. أيضا مسألة تخزين المعلومات بيبقى في القرص الثابت أو موجود في مخ الإنسان أو ذاكرة الإنسان اللي موجودة في رأسه. وسائل الإدخال هي الحواس، فأي معلومة هيحصل عليها الإنسان من خلال العقل لابد أن تكون عن طريق الحواس اللي احنا نعرفها، حاسة السمع أو حاسة البصر أو الشم أو التذوق أو اللمس، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. ففي معلومات ستقع في قلب الإنسان من خلال حاسة السمع، حاسة البصر، وكذلك إشارة إلى بقية الحواس. ولما ربنا سبحانه وتعالى يذكر السمع والبصر فبيشير إلى بقية الحواس، فجعلناه سميعا بصيرا، عنده سمع وبصر وعنده بقية الحواس اللي هي بقية الجهاز الإدراكي بالنسبة للإنسان. طيب، القصد من الجهاز الإدراكي ابتلاء الإنسان بحيث لا يتكلم إلا في حدود علمه، زي ما ربنا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عما يصل إليه من معلومات. المعلومات هتوصل له إزاي؟ عن طريق حاسة السمع مثلا، سمع كلمة، الكلمة دي وصلت عن طريق حاسة السمع إلى القلب الأول عند العقل يحلل ايه المقصود بهذه الكلمة. الكلمة دي يقدر يفهم منها معاني، يفهم منها اسباب ونتائج، يضيف معلومات يستنتجها العقل من خلال الأقيسة التمثيلية أو الشمولية اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل، يقارن بين شخص وشخص، يقدر يستفيد إذا كان الشخص ده فعلا نافع أو يضر، اللي سمعه ده كويس ولا وحش، يجمع المعلومات دي كلها. ولو قلنا إنجاز التعبير إن يعينها في ملف، والملف ده يخزنه في الذاكرة ويقدر يستدعيه في أي وقت. دي الطريقة المنطقية، وأيضا هي الشرعية لأن الشرع دل على ذلك. فربنا سبحانه وتعالى ما جعل مدارك الإنسان محدودة إلا ليبتليه في إظهار حكمته سبحانه وتعالى في التكليف بالشرائع والأحكام، وتمييز الحلال من الحرام، والتصديق بالغيبيات التي جاء بها الإسلام، لأن الغيبيات خارجة عن حدود مداركنا. فليس لك أن تتكلم عما غاب عنك إلا من خلال الخبر الصادق الذي جاءنا عن الله عز وجل أو جاءنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يتكلم إلا في حدود علمه. فوجب على المسلم أن يشهد شهادة الحق، وأن يترك قول الزور والبهتان والإفك. فربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني جميع الطوائف المبتدعة التي وقعت في بدع الأسماء والصفات أو بدع الربوبية في من القدرية وغيرهم، هؤلاء إنما ضلوا بسبب أنهم تكلموا في القضية بغير علم، تكلموا في القضية بناء على الكلام عن عالم الغيب الذي لم يره أحد منهم بمنطق عالم الشهادة. وهذا قول على الله تبارك وتعالى بالعلم، كان سبب في ضلال طوائف لا حصر لها. والسبب في ذلك ان الانسان لم يقف عند حدوده. فباب الغيبيات نتعامل من خلاله عن طريق تصديق الخبر، اللي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة اصلا مبنية على تصديق اخبار الله عز وجل. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على تصديق الخبر، ولذلك يقول لك العقيدة توقيفية، والعقيدة ما فيش فيها خلاف. ليه ما فيش فيها خلاف؟ لان انت مطالب بتصديق خبر الله فقط. ربنا اخبرك عن شيء، فهل تصدق الله أم لا تصدق الله عز وجل؟ فهل فيه مسلم عاقل يقول أنا لا أصدق الله عز وجل في خبره عن أسمائه وعن صفاته وعن أفعاله وغير ذلك مما أخبر عن عالم الغيب؟ فيش مسلم عاقل يقول لك لا، فيها قولان، زي اللي يقول في الله شك يقول لك إيه فيها قولان. لا، ما فيش في الله عز وجل شك، وفي خبره لابد من التصديق به تصديقا يقينيا، وإلا يكون الشخص عند ذلك لم يصل إلى درجة الإسلام أصلا، بل هو في وهم أو في شك أو في ظن. زي ما هنتكلم على درجات اليقين، ونعرف أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على تصديق الخبر. ليه على تصديق الخبر؟ لأن ربنا بيخبرنا عن حاجات أنا ما شفتهاش، أنا ما رأيت الله وما رأيت له مثيلا، فكيف أحكم على الله عز وجل بما يجب له وما يجوز وما يستحيل، كما قالت الأشعرية وكما قالت الماتريدية وكما قالت الجهمية وكذا المعتزلة وكل الطوائف التي ضلت في هذا الباب، اللي حكموا فيها على عالم الغيب من خلال عقولهم وليس من خلال المنقول. وأي خلاف يحدث في العقيدة فليس خلافا بسبب عدم التصديق، لا، التصديق ده حتم وارد، ولكن أي خلاف بيحصل من خلال هل ثبت هذا النص أو لم يثبت، هل الحديث ضعيف أو الحديث صحيح. بس فإن ثبت النص يبقى وجب تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. هذا بالنسبة لمحدودية مدارك الإنسان. ولذلك في سؤال من الأسئلة، يبقى احنا دلوقتي قبل ما نبدأ في السؤال ده، ما هي حدود المعرفة بالعقل؟ يبقى الإجابة: حدود المعرفة بالعقل ما يقع تحت مدارك الإنسان من معلومات في عالم الشهادة يدركها بحواسه الخمس. أظن الإجابة واضحة، وإن شاء الله يكون الإخوة اللي موجودين معنا الآن على البث المباشر في الغرفة الصوتية بيتابعونا ومستوعبين إجابة هذا السؤال. واللي معاه الكتاب أو عنده طبعا نسخة إلكترونية يقدر إن هو يشوفها. حدود المعرفة بالعقل ما يقع تحت مدارك الإنسان من معلومات يدركها بحواسه الخمس في عالم الشهادة. إلا ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب السؤال اللي احنا عايزين ننتقل إليه ونركز عليه، ما هي العتبات المطلقة للحواس الخمس؟ يعني ايه العتبات المطلقة للحواس الخمس؟ احنا عندنا حاسة السمع والبصر، تذوق واللمس والشم، دي الحواس الموجودة في الإنسان. هذه الحواس لها حدود، عايزين نعرف الحد ده يصل لغاية فيه. فعلماء النفس عملوا دراسة عشان يعرفوا آخر مؤثر يصل إليه أو تصل إليه الحواس أو تصل إليه كل حاسة من حواس الإنسان، فعملوا تجارب. التجارب دي ساعدتنا على إن نفهم الإنسان ما يقدرش يتكلم في أكثر من هذه الحدود أو المدارك يعني. فقالوا مثلا على سبيل المثال إن البصر، بصر الإنسان يدرك شمعة مضاءة على بعد 30 ميل في ليل مظلم صافي، يعني ما يكون ليل أسود شديد السواد وفيه شمعة مضاءة على بعد 30 ميل يستطيع البصر أن يشوفه. ده المقصود بالعتبة، العتبة يعني الحد اللي بعده ما تشوفش. فأنا مثلا لو فيه شمعة مضاءة على بعد 30 ميل في ليل مظلم، حتى هم بيحددوا درجة الظلام بأظن 30 ملي ميكرون أو حاجة زي كده، زي ما هو موجود في كتاب أصول العقيدة بالتفصيل، لكن هنا احنا اختصرناها لأن هو بس احنا نعرفنا أن 30 ميل ممكن تشوف شمعة مضاءة على هذا البعد، لكن لو زادت ميل بقت 31 ميل، هل يستطيع الإنسان أن هو يدركها؟ لا مش هيشوفها. طب كونه ما هوش شايفها ماهيش موجودة؟ لا هي موجودة، بس في حد بيسموه العتبة المطلقة لحاسة البصر، بعد كده ما بيشوفهاش. ودي من خلال تجارب عملية ادلنا قدرة البصر. لكن مثلا لو الواحد لابس نظارة من النظارات المقربة اللي بيشوفوها مثلا في العسكرية أو ما شابه ذلك، يقدر يشوف على بعد كبير. أو الآن مسألة الميكروسكوب الإلكتروني اللي يستطيع أن يكبر شيء أكثر من مليون مرة، طبعا الأمور هتختلف، ولذلك استطاعوا أن هم يشوفوا حاجات عجيبة جدا جدا في تحليلات الفيروسات والجينات والأشياء هذه من خلال تكبير الصغير ملايين المرات، فيقدر يشوف من خلال الميكروسكوب الإلكتروني أشياء أخرى، لكن هو بحاسته فقط لا يستطيع. كذا الحال بالنسبة للسمع، قالوا الإنسان يستطيع أن يدرك صوت دقة ساعة في ظروف هادئة تماما على بعد 20 قدم، يقدر يشوف إيه، يسمع صوت ساعة على بعد 20 قدم. والتذوق يدرك به الإنسان ملعقة صغيرة من السكر مذابة في جالونين من الماء، يحس بها إن في الماء دي فيها حاجة مسكرة. والشم يدرك به الإنسان نقطة عطر منتشرة في غرفة مساحتها 6 أمتار، يقدر يشم الريح. طيب حاسة اللمس، يعني كل حاسة، يعني الشم دلوقتي يقدر غرفة مساحتها 6 متر، لو غرفة مساحتها 7 متر ممكن ما يقدرش يميز الريحة دي موجودة ولا مش موجودة. نعم، وإن كان في بعض الناس مثلا يقدر يشم لو هو طالع في العمارة وزوجته طبخة طبيخ كويس ولا حاجة، يقدر يشم اللحمة من بعد 10 كيلو ولا حاجة، طبعا دي مبالغة يعني. اللي أنا عايز أقوله يعني إيه، إن الشم بتاع الإنسان له مدارك محدودة. كذا الحال حاسة اللمس يدرك بها جناح ذبابة يسقط على الصدغ من مسافة 1 سم تقريبا. القصد بقى إذا كان الجهاز الإدراكي في الإنسان قاصر بهذه الصورة اللي في الدنيا، ربنا كيف مدارك الإنسان بهذه الصورة، طيب هل يستطيع أن يرى ما يحدث في القبر؟ يعني اللي يحصل في القبر من عذاب أو نعيم، يقدر أن هو يراه فيرى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ هل يستطيع أن يرى الملائكة أو يرى الجن أو يرى عالم الغيب؟ طيب هل يستطيع بقى أن يرى رب العزة والجلال في الدنيا؟ مدارك الإنسان ربنا كيفها بحيث لا يستطيع أن يدرك ذلك. يعني في تجربة عملوها أظن جايبين على بعض مقاطع اليوتيوب، عايزين يشوفوا الروح وهي خارجة من الجسد، فصوروها بالأشعة تحت الحمراء، أو صوروا الطاقة اللي موجودة في الإنسان بحيث يشوفوا الحرارة على الشاشة، حرارة الجسم وإيه اللي بيحصل. فاللي شافوه شيء قالوا احنا هنشوف اللي خارج من الجسم أو الروح اللي خارجة من الجسم ساعة ما تخرج هتروح فين أو اللي هيحصل إيه يعني. فهم عادين يتابعوا حرارة الجسم وهي بتنسحب من الإنسان، زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر إن الملائكة أو ملك الموت بينتزع الروح بداية من إخمص القدمين وطالع لغاية ما يصل إلى الترقوة. فبالفعل هم شايفين إن الحرارة بتنطفئ أو إن الروح بتنسحب من إخمص القدمين وطالع لغاية ما تصل إلى الترقوة. بعد كده آخر حاجة كانت موجود فيها الحرارة اللي شافوها بالأشعة البصر، الروح لما تطلع بيتبعها البصر، بس بعد ما خرجت من البصر اتفقدت كل المعلومات على الشاشة بحيث ان ما استطاعش ان هو يصلي. ليه؟ دي حكمة ربنا فعلا في منع الانسان من ان يصل الى عالم الغيب عشان يصح معنى الابتلاء. ما هو دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى جعل جهاز الادراك في الانسان خصوصا في السمع مثلا تردد معين، في تردد معين فيه مدى معين للتردد الإنسان يستطيع أن يسمع من خلاله، لكن لو زاد التردد قوي ما يقدرش يسمع، ولو قل التردد قوي ما يقدرش يسمع، في حين أن في بعض المخلوقات تقدر تسمع التردد المنخفض. يعني يستطيع مثلا بعض الحيوانات يسمع التردد على بعد مئات الأميال، لكن احنا ما نقدرش نسمع لحاجة بسيطة. يعني ما حكمة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الأمر. ولذلك مثلا ممكن بعض الحيوانات ترى الملائكة وترى أثر رؤية الملائكة على هذه الحيوانات في حركتها، وده حادث وثبت في أحاديث كثيرة يحتاج بسطها إلى وقت آخر، لكن هذا حادث. أيضا ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن الجن قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فاحنا ما نقدرش نشوف عالم الجن لكن هم شايفين. فتخيل بقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى ولطفه بنا لو ان هذه المخلوقات مكشوفة لنا. يعني تخيل مثلا كل واحد فينا، نحن مؤمنون طبعا وكل المشاهدين والمستمعين من المسلمين واللي معانا برضه على الغرفة الصوتية يؤمنون بالجن ويؤمنون بان كل انسان معاه قرين من الجن وقرين ملائكة وإن في رقيب وعتيد بيسجلوا أعمال العباد. فتخيل بقى لو الكلام ده واضح والإنسان يستطيع أن يرى، هتتعطل حكمة ربنا على طول. لأن دلوقتي لو إن ملك اليمين بيكتب وأنا شايف الدفتر اللي بيكتب فيه أو شايف الكتاب اللي بيكتب فيه، فهيجي يكتب مثلا 1000 حسنة هقول له زود شوية، أو واحد تاني مثلا اللي هو على الشمال بيكتب سيئات أقول له استنى استنى استنى أنا معلش أنا غلطت وهرجع في كلامي تاني. يعني هنا معنى حكمة ربنا في الابتلاء هتتعطل في ان ربنا سبحانه وتعالى يخفي هذه الملائكة بحيث ترانا ولا نراها. وبعدين غير كده كمان انت لما تشوف كمية من المخلوقات موجودة معانا وهي يعني ترانا رؤية العين ونحن نراها رؤية العين، برضو هتتعطل حكمة ربنا في خلق الدنيا على معنى الابتلاء. إذن منهج السلف الصالح وما ورد في القرآن يتوافق مع عقل الإنسان في محدودية مداركه، وفي أن ربنا ما جعلنا في هذا الغطاء من المدارك إلا لابتلائنا. فالذي يكفر بالله ويكفر بكتابه وبسنة رسوله ويكفر بما خلقنا الله عز وجل من أجله والغايات التي جاءت في الشرع من عبادة الله وحده لا شريك له، وأيضا من استخلافنا في الأرض وابتلائنا واستئماننا ان الارض ليست لنا ونحن امناء فيها الى غير ذلك من هذه المعاني، ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا ان الكافر بذلك لقد كنت في غفلة من هذا، زي ما ربنا قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. فربنا بيقول لقد كنت، والخطاب للكافر، لقد كنت في غفلة من هذا، أي في غفلة من إدراك أنك بمدارك محدودة في عالم يسمى بعالم الابتلاء، وربنا خلقك للابتلاء ولعبادة الله وحده، فكفرت به ولم تصدق بعالم الغيب ولم تؤمن بما يقتضي ذلك من إيمان بدعوة الرسل. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لأنه ساعتها بقى لما يشوف أن كان في ملائكة كانت موجودة معاه، أنت اللي كنت معايا، أنت اللي قاعد بتكتب عليا، وأنت اللي كنت بتكتب السيئات، وأنت معايا ده كله ما تنبهتش لحظة إلى صدق ما أخبر الله به. ده لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وطبعا قال قرينه، لأن القرين الأول والقرين الثاني الملازمين مع الإنسان، سواء كان الكتبة أو كان القرين الذي يهتف بالخير أو القرين الذي يهتف بالشر، وإن كان الآية في القرينين الملازمين الهاتفين بلمتين اللي هو الملك، أو القرين الثاني اللي هو الشيطان، وهذا أيضا له وقته في الحديث عن هذه القضية. إذن دلوقتي نحن نؤمن بعالم الغيب، إن في عالم غيبي حقيقي، العالم الغيب الحقيقي ده هو مغيب عنا، وليس معنى أنه مغيب عنا أنه مش موجود، وليس معنى أنه مغيب عنا فلا كيفية له، لا له كيفية. الملائكة لها كيفية ولها شكل معين، ملك الموت له كيفية وله شكل معين، بس لا تحكمه مقاييسنا لا في الزمان ولا في المكان. خلي بالكم النقطة دي، لأن دي أساس في فهم توحيد الأسماء والصفات، إن هذه المخلوقات مخلوقات غيبية، مخلوقات غيبية حية. بسم الله. مخلوقات غيبية حية، ترانا ولا نراها، فالكيفية معلومة لله عز وجل، يعلمها الله، غيبها عنا وأخبرنا عن وجود هذه الأشياء. فملك الموت لا يخضع لمقاييسنا ولا يخضع للمقاييس اللي بتحكمنا في الزمان والمكان. بمعنى يعني ملك الموت بيجي يقبض روح الإنسان، دي حقيقة مسلمة لا يستطيع أن يشك فيها عقل، ومن شك فيها فقد كفر بالله عز وجل وكفر بدينه وكفر برسله الذين أخبروا عن قبض ملك الموت وتوفيه للإنسان. طيب ملك الموت لما بيجي يتعامل مع عالم الشهادة اللي احنا فيه، هل بيحكمه أو تحكمه مقاييس عالم الشهادة؟ هل فيه واحد بيقول إن ملك الموت لما يجي مثلا يدخل في بيت والبيت ده مغلق غلقا محكما لازم يخبط ولا يكسر جدار علشان يدخل منه؟ أبدا. ربنا سبحانه وتعالى قال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالزمان عند ملك الموت غير الزمان عند الإنسان، وكذا المكان عند الملك الموت غير المكان عند الإنسان. الزمان بيختلف، فممكن شخص يموت في اليابان وشخص آخر يموت في بلاد الأمريكان، وهذا في أقصى الشرق وهذا في أقصى المغرب، وتوقيت الموت بتاعه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ الساعة 7 ولا الساعة 8 ولا حاجة زي كده. فملك الموت مطلوب ان هو يقبض الروحين، فازاي بقى على ما يركب من اليابان لو كان بمقاييسنا ومقاييس الاسباب المشهودة، على ما يركب من اليابان وياخد طيارة يروح لغاية امريكا يكون التاني اتأخر عن اجله؟ وهذا كلام لا يقوله عاقل. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا ان هذا العالم الغيبي عالم لا يخضع لحواسنا، والإنسان لا يحكم إلا في حدود مداركه وفي حدود ما شهد في عالم الشهادة. إذن عالم الشهادة له نظام وعالم الغيب له نظام، فالسنن التي أوجدها الله في عالمنا المحسوس لا تسمح بذلك، اللهم إلا إذا حدث خرق للعادة لقيام الحجة على العباد، كان تخرق العادة في بعض معجزات الأنبياء. فالصحابة مثلا يرون رجلا، الرجل ده يقعد كده جنب النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله، زي ما جه جبريل في سورة أعرابي، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وعمر الخطاب يقول لا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فالصحابة طبعا كانوا مفكرينه واحد عادي، وكان أغلب ما يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متجسدا كان بيأتي في صورة دحية بن خليفة الكلبي، صحابي كان شكله جميل وكده يعني. فبعد ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال له الإسلام كذا وكذا، قال له صدقت، أخبرني عن الإيمان فأخبره عن الركن الستة، قال له صدقت، أخبرني عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أخبرني عن الساعة، قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، إلى أن أخبر عن أركان الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أتدري من السائل؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وأيضا عندما تجسد الشيطان في صورة إنسان وجاء لأبي هريرة يحصو من الطعام، وأيضا كثير من المواقف الرسول لما جاء الشيطان يقطع عليه صلاته فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم، كان الشيطان متجسد في صورة إنسان، وهذا وارد وهذا يحدث ولم ينقطع، يعني بمعنى أنه ممكن الشيطان يتجسد في صورة إنسان حتى الآن، يتعاون مع ساحر، يتعاون مع واحد من الناس يفتنه، هذا الكلام وارد وكل شيء حادث. نعم. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خوارق العادات القصد منها تأييد الرسل أو تأييد بعض الصالحين بهذه الخوارق، لكن إحنا هل نستطيع أن نرى أمور الغيب مما يحدث في القبر أو في السماوات السبع أو ما يعجز الإنسان العادي عن إدراكه؟ لا نستطيع أن نرى ذلك، لأن الله عز وجل ابتلانا به. طيب، نظام الإدراك بقى في الإنسان في الآخرة الأمور بتختلف بقى. في الآخرة بتختلف الأمور، ويستطيع الإنسان أن يدرك أشياء كان في الدنيا محجوبا عنها، لأن الإنسان يوم القيامة بيبقى على صورة آدم طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراع، فيستطيع الإنسان أن يرى أشياء أخرى تناسب أمور الآخرة، يكيفها الحق سبحانه وتعالى بما يحقق معاني الجزاء في الآخرة. يبقى قد يسأل سائل: لماذا كانت الحواس في الإنسان محدودة بهذا النص أو بهذا الوضع؟ لأننا في دار ابتلاء، والإنسان مسؤول عن قوله وعن فعله، فلا يتكلم إلا بعلم من خلال مداركه، ولا يقف ما ليس له به علم. طب لماذا تتغير المدارك في الآخرة بحيث يستطيع أن يرى أشياء لم يكن يراها في الدنيا؟ فهذه العقيدة دي ومعرفة هذه الأمور بتحدد قضية إمكانية الإنسان إن هو يشوف ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة ولا يراه في الدنيا، لأن السؤال ده مهم جدا. فحيجي لنا لما نيجي نتكلم على الرؤية: لا نضل كما ضلت الأشاعرة. الأشاعرة قالوا ربنا لا يرى لا في جهة، والمعتزلة قالوا لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وهذا خطأ وباطل. لكن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله يرى في الآخرة جزاء ولا يرى في الدنيا ابتلاء. ففي الدنيا هل يستطيع الإنسان أن يرى الله عز وجل؟ نقول لا. طيب، اللي يقول لك إن الإنسان غير محجوب عن الحق سبحانه وتعالى وفلان ده مكشوف عنه الحجاب وبيشوف ربنا سبحانه وتعالى، على طول أنت تطمن وتقول ده راجل نصاب، مش ممكن يشوف ربنا سبحانه وتعالى. وقالت أم عائشة: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الفريا. وسئل: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. ورؤية النبي لربه في المنام رؤية مثال، يعني رؤية مثال وليست حقيقة، وإنما هي مثال بقياس الأولى لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء معين أراده رب العزة والجلال، لكن مش رؤية حقيقية رأى فيها ذات الله أو رأى صفات الحق سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا، حديث صحيح مسلم، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. إذن في الدنيا لا نرى الله عز وجل حقيقة، وكيف نرى الله والله عز وجل حجابه النور؟ لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصره من خلقه. فربنا كيف الدنيا بحيث لا نرى ابتلاء لنا، لكن لابد أن نؤمن به سبحانه وتعالى. أما في الآخرة فمعروف أن أهل السنة والجماعة يرون ربهم، دي العقيدة بالنسبة لأهل الإيمان. يعني الإمام البخاري روى من حديث جرير بن عبد الله أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني ليلة البدر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. إذن دلوقتي حنلاقي أن مذهب السلف الصالح وطريقة السلف المعتمد على الكتاب والسنة هي أفضل طريقة في العقيدة، تتوافق مع العقل، تتوافق مع النقل، ما جاء عن الله عز وجل في قمة الحكمة وقمة الكمال. فكيف يأتي مدعي يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أو طريقة المتكلمين أفضل من طريقة السلف أجمعين؟ يبقى كلام باطل. كيف يأتي من يقول أقدم عقلي على الكتاب والسنة، فعقلي هو الذي يحدد لربي ما يصح له وما لا يصح، فقول يا رب أنت ينفع لك كذا وما ينفعلكش كذا، أنت يجب في حقك عدة أمور، صفات سلبية وصفات معنوية، أنت يجب في حقك البقاء والقدم والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس ومش عارف إيه، وبعدين يقول له أنت يجب في حقك الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، لك سبع صفات بس يا رب هم دول اللي ينفعوك، وما ينفعش في حقك المشابهة للحوادث وما تبقى متغير وكل متغير محدث، ويجوز في حق كذا وكذا. انت كإنسان عاقل مداركك محدودة ومقيدة بعالم الشهادة، انت اللي هتحدد لربنا اللي ينفع وما ينفعش. وللأسف ده مقرر على الأبناء في المدارس والمعاهد، والأولاد بيطلعوا يتجرؤوا على الله عز وجل بسبب بعدهم عن منهج السلف الصالح. فهنا وجب علينا الإيمان برؤية الله في الآخرة لموافقة العقل الصريح والنقل الصحيح، وكذلك الحال في بقية الأسماء والصفات أخبرنا الله عز وجل بها ولا بد أن نؤمن بها كما أخبر. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات مبنية على تصديق الخبر، فإن أخبرنا الله بشيء عن نفسه، أخبرنا عن اسمه، عن وصفه، الواجب أصدق بأخبار الله وأسماء وصفات، انتهت العقيدة كده. إنما دلوقتي ربنا يخبرني بأسماء فأنا أعترض عليها، أو لا يخبرني عن أسماء فأنا أثبتها لله بالقوة علشان هي مشهورة، فهذا مش عقل ولا كلام أبدا. ومن يقول هذا فليس من السنة في شيء، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واضحة لا تحتاج إلى كلام كثير، لأنها مبنية على تصديق خبر الله، وهذا ما ذكرناه. طيب، أظن إلى الآن أصبحت قضية محدودية مدارك الإنسان معلومة، والعتبات المطلقة للحواس الخمس فهمناها وأدركناها، الكلام واضح. أرجو من الإخوة والأخوات اللي على الغرفة يؤكدوا لنا المتابعة وأنهم يسمعون سماعا جيدا، وإن هم فيهم المعلومة وأدركوها، عشان ننتقل للمعلومة التي بعدها ونشرحها. طيب، واضح والحمد لله، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وكذا جميع المشاهدين لقناة البصيرة الفضائية الذين يتابعون الآن. نأتي بعد الحديث عن العتبات المطلقة الحواس الخمس، يعني آخر ما يمكن أن يصل إليه حواس الإنسان، عرفناها مسافات معينة، مدارك معينة الإنسان ما يقدرش يتجاوزها، ولو تجاوزها فقد تقول على الله عز وجل بلا علم، وهو مسؤول عن ذلك وواقع تحت شهادة الزور وعدم شهادة الحق. السؤال الوقت بقى، ما هي وسائل إدراك اليقين لدى سائر العقلاء؟ يعني إزاي الواحد يبقى على يقين من أمره، بس هيستخدم في هذا اليقين الجانب العقلي؟ يعني الواحد عايز يتثبت من الأمور اليقينية. أنا دلوقتي بقول العقل ما يختلفش عليه اثنين، الأمور العقلية ما يختلفش عليه اثنين، فواحد يقول لي يعني ايه ما يختلفش على اثنين؟ يعني اقول لك واحد زائد واحد يساوي اثنين، فواحد يقول لي والله صحيح واحد زائد واحد يساوي اثنين. طب افرض واحد قال لي واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، اعمل فيه دي؟ يعني دلوقتي اما واحد يقول لي واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، فده مش كلام عاقل ده ولا كلام عقلاء. اما واحد يقول لي باسم الاب والابن والروح القدس إله واحد، إله واحد، أما نؤمن بإله واحد وبرب واحد يسوع الابن الوحيد، الكلام هنا ما يكونش عقل. احنا عايزين الامور العقلية اللي ما يختلفش عليها اتنين. اعرفها ازاي دي؟ كيف اتثبت من حقائق الاشياء بدليل النقل قبل العقل؟ بس احنا بنقول الدليل هنا دليل عقلي محض، لكن النقل صدقه وجاء به وقدمه وخاطبنا من خلاله، ده اللي بنتكلم عنه. فاول حاجة في مدارك اليقين هنقول عليها اسمها البديهيات. يبقى اول حاجة نعدها مع بعض واحفظوا معايا الله يبارك فيكم. اول حاجة البديهيات، تاني حاجة بعد البديهيات المحسوسات. يبقى اول حاجة البديهيات، والحاجة التانية المحسوسات، طب والحاجة الثالثة المتواترات. يبقى البديهيات والمحسوسات وثالث حاجة ايه؟ المتواترات. طيب ورابع حاجة بعد المتواترات التجريبيات. التجريبيات، طيب دي بتدل على اليقين. نعم الواحد بيتثبت من خلال التجريبيات باليقين. خامس حاجة الاعتراف، ويقول اعتراف سيد الأدلة. دي الأمور اللي يستطيع الإنسان أن يتثبت من المعلومة ويتأكد منها. يبقى أول حاجة البديهيات، تاني حاجة المحسوسات، ثالث حاجة المتواترات، رابع حاجة التجريبيات، خمس حاجة الاعتراف وهو سيد الأدلة. فتعالوا بقى نتكلم واحدة واحدة كده ونفهم القصة. طيب البديهيات أو الأوليات، الأوليات بتدل على اليقين. نعم البديهيات أو الأوليات تدل على اليقين. نعم زي الحكم مثلا أن البعرة تدل على البعير، طالما فيه بعرة عرفت أن فيه بعير عدى من هنا. يعني لو أنا شفت مثلا في الصحراء آثار عجلة من سيارة ماشية في البر ولا حاجة، فأنا ساعة ما أشوف العجلة هقول لك كان فيه عربية معدية من هنا، أنا عرفت كده يقينا أن كان في عربية موجودة. عرفت إزاي أن في عربية موجودة؟ بدلالة الأوليات. يعني هذه الدلالة اتعرفنا من خلالها على الخالق سبحانه وتعالى، والله خاطبنا بها. يعني دلوقتي أما نشوف مثلا الأعرابي لما بقول في سبب معرفتي لرب العزة والجلال أو معرفة وجوده، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أي يدل يقينا على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ احنا ما شفنا السيارة ماشية من غير قائدها، وإن كان دلوقتي واحد يقول لك لا ده في عربيات الشيخ بتمشي من غير ايه قائد، بتمشي من غير قائد تقصد واحد راكب فيها، ممكن، لكن في واحد بيوجهها من خلال ريموت، او واحد زي الطيران المسير، الطيران من غير طيار، اللي بقى قاعد واحد قدام شاشه الكمبيوتر وعنده الخريطه بتاع العالم وخط الطول وخط العرض، بيشوف بالضبط هو هيوجه الطيار دي فين وهيضرب فين، فبتحرك من خلال شاشه الكمبيوتر، لكن عمرها ما هتمشي من نفسها كجمال، لا هو لازم تكون مبرمجه او حد بيتحكم فيها. عرفنا الكلام ده يقينا. الحكم بان كل مخلوق لابد له من خالق، وكل نتيجه لابد لها من سبب، دي أمور سنن كونية ربنا سبحانه وتعالى وضعها في البشرية، لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. عرفنا الكلام ده من خلال البديهيات أو من خلال اليقينيات، فدي أمور تدل على اليقين. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى ما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه أمور عقلية فطرية ما يستطيع إنسان أن هو ينكرها، وصاحب العقل الصريح بنظره في الواقع يؤكد أنه لا يمكن أن يخلق نفسه فضلا عن غيره، ولو استطاع أن يخلق نفسه لصورها كما يشاء. لأن احنا أحيانا تيجي تبص تلاقوا دلوقتي أما يكون واحد أو واحدة عنده مشكلة في اسنانه ولا حاجة والاسنان شكلها مش حلو، فيروح يكسر فيها ويعمل فيها، لكن هو لو كان اللي بيخلق نفسه كان ظبطها من الأول وخلاص، لكن هو ما يقدرش. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الأسباب دالة على اليقين، ودي مهمة جدا جدا. فاحنا بنقول دلوقتي أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بحيث يستطيع أن يتعرف على مدارك اليقين من خلال أول واحدة من هذه المدارك اللي هي إيه؟ خليكم معايا، الأوليات. فالأوليات أو البديهيات دي أمور اليقين. يعني ما فيش واحد مثلا بيمشي في الشارع ويلاقي مثلا حجر نزل على راسه وبيعتبره دبانة كده ويمشي وخلاص، لازم يبص فوق ولا يشوف الحجر ده نزل منين. ما فيش واحد بيقول له مثلا هش كده وخلاص ويمشي، لا، ولك استنى في ايه ده، مين اللي حدف الحجر من على راسي ويقعد يبص كده. لولا ان الاوليات تدل على اليقين لا ضاعت عقول الناس، سبحان الله. فهذه اسباب تدل على اليقين من خلال الاوليات. وربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث، هو ربنا يخاطبنا من خلال الاوليات، ان كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. والله عز وجل دعا عباده إلى النظر في آياته الكونية من خلال الأوليات. يعلم ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمين؟ لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وانتم عارفين الدليل بتاع الأوليات ده دليل فطري في التعرف على وجود الخالق سبحانه وتعالى من خلال الأسباب اللي هي موجودة عند كل واحد. يعني دلوقتي لما نقول مثلا على سبيل المثال، ممكن الزارع اللي قاعد في الأرض يهتدي إلى الحق سبحانه وتعالى عندما يرى خلق الأسباب وترتيبها ودلالتها يقينا على وجود خالقها. وممكن الدكتور هو بيعمل عملية جراحية وشايف آيات الله في تركيبة المخ بتاع الإنسان وهو قاعد بيكسر في العظم بتاع مخ الإنسان، وساعتها يشوف آية من آيات الله وبيشتغل. يعني ممكن واحد بتاع مواد وعناصر في التربة هو بيفحص يشوف آيات ربنا سبحانه وتعالى فيهتدي. إذن الدليل الفطري إن كل واحد بيتعامل مع الأسباب يوميا، فالأسباب دي ساحة مفتوحة يتعرف الإنسان من خلال النظر في آيات الله الكونية في الآفاق، زي ما ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ أنه الحق. دي اسمها الأسباب أو الأوليات. فإحنا دلوقتي متفقون جميعا على أن الأسباب في ترتيبها والأوليات في ارتباطها، النتيجة تدل على سببها والسبب يدل بالتلازم أو بالالتزام على نتيجته. الكلام ده ما فيش فيه أي خلاف، وما أظن أن واحد عاقل من الحاضرين في الغرفة أو اللي بيشاهدونا في قناة البصيرة الآن ما حدش منهم هيقول لك أن يعني الكلام ده عليه خلاف. صحيح قد يحدث خارق عادة، زي مسألة مثلا ممكن واحد يقول لك طب اسمها حواء اتخلقت من ضلع آدم، وآدم اتخلق من غير أب وأم، وعيسى عليه السلام أو مريم حملت من غير أب، طب الكلام ده هو ألا يكون خارقا لليقين؟ نقول ده استثناء. ولذلك مريم يعني ما ينفعش واحدة تيجي مثلا تقول لا والله أنا حامل زي مريم من غير أب، الكلام ده ما ينفعش. صحيح الأيام دي الأمور بقت مختلفة شوية، زي ما حكيت النعجة دول لو سمعتوا عنها، إن هم يخدم الكروموسومات اللي موجودة داخل الخلية عددها 46 كروموسوم، المفروض 23 بيجوا من الأب من الحيوان المنوي و23 من البويضة، فعند الالتقاء فبيكون 46 كروموسوم. فبيجوا مثلا عند امرأة اللي هو مسألة الاستنساخ اللي بيتكلموا عنها اللي استنسخوا بها النعجة دول دي، ان يجيبوا الخلية وياخدوا 46 كروموسوم جاهزين من اي خلية من جسم المرأة من اي مكان، وبعدين يفرغوا البويضة بتاع نفس المرأة ويحطوا فيها 46 كروموسوم، وفي الحالة دي بتنقسم الخلية وتكون نسخة من والدتها اللي هي دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا في الحديث ان تلد الامة ربتها. اصدق تفسير لها اللي بيحصل في قضية الاستنساخ. واحد الاخوة عمل بحث كان معانا في الجامعة عن هذه القضية ان ممكن ده تفسير اقرب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة استنساخ الانثى من الانثى. يعني دلوقتي ما فيش عامل، يعني دلوقتي دي اصبحت زي عيسى عليه السلام اهو مخلوق من غير ما حد يقرب من الحرمة، ولدت. اذا كان هذا في مقدور البشر الان في مسألة الاخذ بالاسباب، وده مش معناه ان البشر له قدرة، لا، خد بالاسباب برضه، في انه خد كروموسومات وحطها في الخلية كاملة فانشقت الخلية بالاسباب وخلق الله عز وجل امرأة من امرأة. نفس الكلام بالنسبة لخلق عيسى عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى خلق في بطن مريم او في رحمها مولودها اللي هو عيسى عليه السلام من غير اب، بس هذا خارق العادة. ولذلك هي لما جت هناك بقى قالوا ايه، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. عندهم حق بقى لان هم عندهم الاسباب بتدل على اليقين. فاشارت اليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. فلما طفل صغير كمان يخرق العادة، يبقى إذن براها وإن العادات سليمة تمام تدل على اليقين، بس حالة عيسى استثناء. فما ينفعش واحد يجي بقى يقول لك أنا خارق العادة، لا، الكلام ده لازم يحكم فيها القاضي. لو أن امرأة حملت من غير، نسأل الله العافية، من غير زواج مشروع فهي ومن غير اغتصاب، فيبقى بيحكم عليها بالحد وإقامة الحد بسبب هذا الحمل، وهو على يقين واطمئنان بأن هذا جاء بطريق غير مشروع. إذن الأوليات تدل على اليقين، وهي من مدارك اليقين العقلي، ثبت ذلك بالدليل النقلي اللي هو الكتاب والسنة، وثبت أيضا بدليل العقل كما تعارف سائر الخلق في هذه القضية. ننتقل إلى النوع الثاني من مدارك اليقين. يبقى احنا نعد مدارك اليقين مع بعض تاني كده، واللي قاعدين سمعنا بيتابعونا. اول حاجة ايه؟ الاوليات. تاني حاجة المحسوسات. ثالث حاجة المتواترات. رابع حاجة التجريبيات. وخامس حاجة الاعتراف، لعل يكون الكلام واضح واخواننا اللي بيتابعونا في الغرفة يكون الكلام سهل وميسور عليهم بفضل الله تبارك وتعالى. ننتقل الى ما يتعلق بالمحسوسات. المحسوسات من الأمور اللي العقل بيدرك بها حقائق الأشياء، وربنا سبحانه وتعالى جعلها وسيلة من وسائل إثبات اليقين بالعقل عن طريق حاسة البصر والنظر. أنا الواحد مش هيكذب عينه، يعني مثلا الإنسان يوقن بما يراه، أنا شفت الشيء قدامي فأنا هأنكره إزاي. فدلوقتي ما واحد يقول لي مثلا إحنا امبارح شفنا فلان كان موجود في السوق، فجي فلان ده قال لا ما حصلش، فالناس متأكدة انها شافته في السوق، ليكونش واحد شبهه، لا هو فلان حتى بالأمارة كذا وكذا وكذا. فهم يعني بيحكموا على ان هذا الرجل كاذب، وهم على يقين بانه كاذب. ليه؟ لان هم مش هيكذبوا عنيهم. انا لما اشوف واحد وينكر ان هو كان موجود في المكان الفلاني وانا شفته بعينيا، وممكن هو ما خدش باله ولا حاجه، بس انا متاكد وكان معايا فلان وفلان وشافوه وحكموا عليه بوجوده، فيجي ينكر هذه القضيه. اقول لك لا، يبقى معنى ذلك ان هو كذاب. ليه؟ لان دي وسيله من وسائل ادراك اليقين. فربنا سبحانه وتعالى لما يخاطبنا من خلال هذه الوسيله بالمحسوسات مع مكونات الجهاز الادراكي اللي هي بتعتمد على الشهاده، يعني دلوقتي مثلا عندك شهود، عندي شهود، فلان حضر الواقعه وحكم بها، طالما حضر شاهد، الشاهد ده هو لازم القاضي ياخد بكلامه ويبقى على يقين ومطمئن في الحكم انه بيحكم على حكم يقين. وربنا سبحانه وتعالى لما خطبنا من خلال المحسوسات قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر. والله عز وجل اخبرنا من خلال البديهيات ومن خلال المحسوسات في الوصول إليه سبحانه وتعالى. طبعا احنا بنتكلم في مسألة المحسوسات على ان طبعا الشاهد لازم يكون في عدالة للشاهد، طبعا ما هو نتأكد فيها بالعدالة. بعض اخواننا كاتبين على الغرفة الصوتية ان عدالة الشاهد اساسية في القضية، نعم، بس احنا بنتكلم على الجانب النظري عندما يتأكد بس من شهادة واحد واثنين وثلاثة لغاية ما الكل يحكم من غير يعني يكون فيه عامل كذب أو شيء من هذا القبيل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. إذا كنتوا شايفين إن ربنا سبحانه وتعالى بيحيي الأرض بعد موتها تنظرون بعيونكم فترون الصحراء الجرداء بعد نزول الماء أصبحت خضراء. فربنا بيقول لكم إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فأصبح من خلال المحسوسات والبديهيات الإيمان يقينا بأن ربنا سبحانه وتعالى قادر على إحياء الموتى وإعادة الناس مرة أخرى للحساب عنده يوم القيامة. فهذه أيضا مما نؤمن به كوسيلة من وسائل اليقين. يبقى دلوقتي مدارك اليقين اللي بنتكلم عنها دي أمور متفق عليها بين العقلاء، الأوليات والمحسوسات. نأتي إلى الحديث عن المتواترات. قد لا نستطيع أن نستوعب هذه الخمسة شرحا، لكن ما فيش مشكلة لأن احنا نشرح دار أصول العقيدة من كتاب سهل، فلو طلعت بهذه الطريقة في 20 محاضرة أو أكثر أو أقل أهم شيء يكون استعبنا لها استعاب جيد، وهي ساعات قليلة ومعدودة لكن أثرها العلمي كبير جدا جدا عند طلبة العلم وعند الراغبين في دراسة أصول العقيدة، معتقد أهل السنة والجماعة في الغيبيات وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه طبعا نعمة كبيرة لو إن احنا تبعناها وربنا يعيننا على أدائها من خلال المتابعة إن شاء الله لإخواننا في كل مكان من العالم الإسلامي. يبقى دلوقتي مدارك اليقين خمسة، مين هيعد معنا بقى؟ أول حاجة الأوليات، والحاجة الثانية المحسوسات، الحاجة الثالثة اللي هي المتواترات. والمقصود بالمتواترات، لأن دي برضو عقيدة أهل السنة ممكن تاخد منها وقت شوية لكن لازم نوضحها، يعني من الأمور اللي يدرك بها صاحب العقل الصريح حقائق الأشياء الخبر المتواتر بنقل العدل الصادق الضابط. العدل الصادق الضابط لما يجي الخبر منه ويتواتر مرة واثنين وثلاثة من خلال عدول عندي يدل على العلم اليقين. زي دلوقتي مثلا واحد يقول لك إيه انت رحت مكة، اقول لا والله لسه ما رحت، ربنا سبحانه وتعالى يا اخي يعني يوفانا كده ونروح نعمل عمرة ولا نروح نحج. طيب انت عرفت ان في مكة موجودة ازاي؟ من كثرة اللي جاي من مكة، وانا راح حجيت السنة دي وحجيت السنة اللي قبلها، ومكة فيها كذا ومكة فيها كذا، من خلال كثرة السماع عن مكة والمدينة الناس عرفت بوجود مكة والمدينة. ففي واحد في الدنيا تقول له ما فيش حاجة في البلد في الدنيا اسمها مكة ولا حاجة، الناس بيكذبوا عليك، حد هيصدقك؟ ليه؟ لأننا عرفنا وجود مكة من خلال التواتر. يعني دعك من المحسوسات ووسائل الاتصالات، يعني لو فقد مثلا الاتصالات احنا بنشوف دلوقتي مكة مباشر على قنوات مكة والمدينة بصفة يعني وقتية، بتشوف الحدث كما هو، والوسائل الاتصال أصبحت يعني في مقدورها أن تجعل العالم قرية صغيرة كل واحد يبص على الثاني. بس هنا التواتر ان في خبر جاءني بنقل عدل عندي صادق. فما واحد يقول يا شيخ دلوقتي المترو، احنا جنبنا هنا محطة المترو، المترو متعطل والناس عاملين اضراب، كانوا عاملين اضراب من كم يوم كده، فالاضراب اللي حصل ده اللي جاي بقى كل جاي عشان يروح المترو فبيقابله واحد يقول له ايه ارجع المترو متعطل شوف وسيلة تانية. فهو شاف واحد متعطل ليه؟ جايز الراجل ده مش، فتلاقي ماشي برضه مش مصدقه، فيقابله التاني يقول له المتر متعطل، يقابله التالت يقول له المتر متعطل، والرابع المتر متعطل، خلاص الراجل اقتنع فراح يلف على وسيله اخرى يركبها. ليه؟ لان هنا من كثره التواتر، التواتر بمجيء الخبر واحد ورا التاني تترى يعني متواترا، فتتواتر الاخبار والنقل حتى يحدث في القلب يقين ان الحادث هذا صحيح او الحادث هذا غير صحيح. هذا ما يسمى بالمتواترات. طيب احنا بقى لما نيجي نتكلم على التواتر اللي بيدل على اليقين في النقل عن سيد الانبياء والمرسلين، دي قضية مهمة جدا. فالتواتر بيحدث في القلب يقين الواحد بيطمئن إليه. فأنا ما أقول لك دلوقتي طب أقول لك طب يعني معنى كده يا شيخ أن الأحاديث أحاديث الآحاد اللي هي أغلب ما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم لا تدل على اليقين. نقول لا انتظر. ليه بقى؟ لأن التواتر أحيانا التواتر لا يشترط فيه العدالة. يعني ممكن واحد يجي يخبرك بخبر، الخبر ده احتمال يكون فيه كذب صحيح، فاللي جه بعده أخبر بنفس الخبر وهم ما تقابلوش مع بعض ولا اتفقوا مع بعض، والثالث والرابع والخامس والسادس كلهم جم أخبروك لغاية ما أخبرك مية، فأنت آمنت بالخبر إن حصلت مشكلة في المكان الفلاني وهو بينقل لك الخبر ده، بس أنت ما قدرتش تكتشف المشكلة برضه. يعني حصل لك حصل مشكلة كذا وكذا على الطريق الدائري، فعلى الطريق الدائري جنبنا هنا لقينا ايه ان في مشكله، فجي واحد قال لك في مشكله على الدائري الطريق واقف، لا ما اعرفش ايه الكلام من ده، فكل واحد جاي يخبر بخبر لكن احدثت في القلب يقين على ان في مشكله، انما تفاصيل المشكله او الحدث لما يجي لي واحد بقى ثقه عندي ما جربت عليه كذبا، معروف بالصدق والعداله، معروف بالضبط والاتقان اللي هي صفات راوي الحديث الصحيح، فجي اخبرني وقال لي ان القضيه حصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا منتهى الدقه والاستفصال، وانا حضرت معاه الناس بس بتنقل الخبر كده صحيح بس التفاصيل، انا دلوقتي استفيد من نقل الواحد من اليقين ما لا استفيده من التواتر. اذا دلوقتي لما يقول لك الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله، او من اقول لا ده يفيد الظن وما صدقوش، او اقول اصدقوا حتى ولو في نسبه، يبقى في غلط من قبل المتكلمين. ازاي تعمل التواتر من غير عداله ولا ضبط يفيد اليقين، وتجعل نقل الضابط العادل اللي لم يعرف بارتكاب كبيره ولا اصرار على صغيره ولا غلطه بكلمه، اجي انا اقول لك ان الراجل ده كلامه عندي يفيد الظن؟ لا. فهنا في المساله المتواترات محتاجه وقفه. فما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الثقة والعدل والضابط يبقى نقول دلوقتي أيضا يدل على العلم ويدل على التصديق بخبر الله عز وجل. فإن جاء النقل عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم تواترا، التواتر بيدل على اليقين وبيفيد اليقين، وكذا الآحاد إن كانت بالشروط والضوابط التي وضعها علماء الإسلام في سند الحديث. ما أقدرش أقول على صحيح البخاري ومسلم إن دي أحاديث ظنية، ما أقدرش أقول الكلام ده وإلا يبقى ديننا ضاع. فالأشعرية والماتريدية ينظرون إلى الأحاديث النقلية اللي موجودة باتفاق العدول وباتفاق الرواة الصادقين الضابطين بالأداء في الحديث المتصل، يقولون هذا الكلام يدل على الظن ويدل على التشبيه ويدل على أشياء كثيرة، إذن أنتم أفسدتوا ديننا بهذا الشكل، بل هذه الأمور تدل على اليقين وعلى العلم، نصدقها إن كانت خبرا وننفذها إن كانت أمرا. وهكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، زي ما عرفنا في أخبار الأحاد إن كان واحد منهم مثلا يروح يبلغ الناس اللي بتصلي في مسجد بني سلمة يقول لهم إن القبلة اتغيرت، أو الرسول يرسل رسالة بنقل واحد بس ثقة عند النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول يرسله برسالة إلى كسرى أو يرسله إلى هرقل فتقوم به الحجة. إنما مسألة أنني أجي أشوش على كلام النبي عليه الصلاة والسلام تحت مسمى ده هذا يفيد الظن، هذا كلام باطل، وسيأتي إن شاء الله عز وجل الحديث عن ذلك. إذا المتواترات تدل على اليقين، ويحصل اليقين أيضا زي ما كتبنا في كتاب سهل صفحة 27 على ما أعتقد، يحصل اليقين بخبر الراوي الواحد المعروف معرفة شخصية بالعدالة والضبط وعدم المبالغة في القول، والمعهود عنه عدم الكذب في حياته كالراوي الثقة الذي لم يعرف بارتكاب كبيرة ولا إصرار صغيرة، فربما يحدث خبره من اليقين في قرارة نفس السامع ما لا تحدثه أخبار التواتر. نعم. ولم يختلف أحد من الأمم في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الملوك رسولا واحدا يدعوهم إلى الإسلام، أرسل رجلا واحدا مفردا إلى كل مدينة وقبيلة زي صنعاء وحضرموت ونجران وتيماء والبحرين وعمان وغير ذلك من البلدان، وكان كل رسول يعلم الناس أحكام دينهم وعقيدة عقيدة وشريعة. والنبي عليه السلام افترض على كل جهة قبول رواية أميرهم ومعلمهم، ما لهمش استنوا لما يجي لكم تواتر ولا شيء من هذا القبيل، إنما هذه المصطلحات التي أحدثوها في إن خبر الواحد يفيد الظن والأشياء ديت، هذا الكلام لا يقبل عند أهل السنة والجماعة. فصح عند أهل السنة والجماعة قبول خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله. أظن الوقت انتهى، لأن خلاص وقت البرنامج اللي هو فترة المحاضرة أوشكت على الانتهاء، وإن شاء الله نكمل، لكن سنقف عند الحديث عن التجريبيات في مدارك اليقين. ونتمنى من إخواننا اللي موجودين على الغرفة يتابعونا ويحرصوا على الحضور والمتابعة، ففيه نفع كبير. وكذا اللي بيتابعونا عبر شاشة قناة البصيرة الفضائية، هذه دورة علمية أردنا أن يكون في مشاركة تفاعلية من خلال الغرفة الصوتية لنور الوحيين، جزا الله خيرا القائمين على هذه الغرفة. وبإذن الله تبارك وتعالى بعد انتهاء المحاضرة سنفتح المجال للإجابة عن الأسئلة، ويريت الأسئلة تبقى في حدود المحاضرة وأسئلة مختصرة، يعني مش واحد يجيب لي مثلا 15 أسئلة وراء بعض كلهم في موضوعات متفرقة لا علاقة لها بالقضية، ولكن بعلاقة بدورات أخرى سيأتي وقتها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن العرض المميز بين أيديكم.